كذا. طيب إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. جمع ملك السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون. طيب فائدتين. تقول جاءت المرأتان كلتاهما أعربها. جاءت نعم جاء في المرأة والتاء زين. المرأتان أول مرأتين يعني المرأتان المرأتان فاعل نعم مطبوع نعم وعلى انتفه الألف نعم نعم نعم كأنه لأنه مثنى. مثنى. طيب كلتاهما أحسنت. لكن هي شوف قلنا لكم كلتاهما مثل كلهم. جاء القوم كلهم وكل توكيد. كلتاهما إذن توكيد. يلا كلتاهما كلتا توكيد للمرأتان وتوكيد المرفوع بالألف نيابة لأنه ملحق بالمثنى ويعرب إعرابه. أحسن تمام. طيب يلا صالح هل الصواب قام رجلان اثنان أو قام رجلين اثنين أو قام رجلان اثنين أو قام رجلين اثنان؟ أربع صور. قام رجلان اثنان. الصواب من هذه الأربع إيش؟ قام رجلان اثنان. وش تقولون؟ صحيح. صحيح؟ هذا الصواب. طيب أعرف. قام رجلان اثنان. نعم. رجلان اثنان. نعم. نعم. الألف نيابة عن إيش؟ عن الفتحة. الفتحة. سبحان الله. عن الضمة. نعم. الضمة. مش. لأنه. لأنه بالمثنى. طيب. اثنان. تمييز. تمييز. إذا لا بد أن نقول اثنين. يعني تمييز يكون منصوب. وأنت قلت ما قلت نقول اثنان. توكيد. ليش؟ لرجلان. والتوكيد تبع المؤكد. والتوكيد تبع المؤكد. مرفوع. مرفوع عن الضمة. نيابة. نيابة عن الضمة. لأنه. لأنه مثنى. أو لأنه. لأنه تابع منه. لأنه مثنى. تمام. توافقون على هذا؟ لا يوافقون. يلا يا عيسى لأنك جنبه. ملحق بالمثنى. ملحق بالمثنى. اثنان ملحق. تأمل يا رجال. متأكد؟ عندنا الآن قولان. أيهما الراجح؟ الثاني. الراجح عيسى ولا قول عيسى؟ طيب زين. طيب إذن لأنه ملحق بالمثنى. لماذا يا صالح لم يجعل مثنى حقيقيا؟ نعم تبين لأنه لا مفرد له من لفظ. يعني والمثنى لا بد يكون بزيادة أغنت عن إيش؟ متعاطفين متماثلين لفظا ومعنى. طيب نعم ما في خطأ غير هذا أبد. ما في شيء. وش الخطأ؟ توكيد يقول إيه يصلح توكيد يصلح وصف. يصلح توكيد وصف. طيب لا ما لأنه ما يحل المحل الأول. طيب أكرمت المسلمات أكرم الفعل الماضي ثلاثة الفاعل نعم المسلمات المسلمات المسلمات جمع عند الصالم نعم يلا المسلمات المسلمات المسلمات طيب تعرف المسلمات جمع عند الصالم نعم مرفوع على أنه على أنه وكل جمع عن السالم يكون مرفوع لا ما شاء الله إذن علل المسلمات إيش المسلمات الكسر إيه. إذن العبارة غير صحيحة أكرمت المسلمات غير صحيحة صحيح نعم نعم مر علينا نجمع من الثالث منصب بإيش بالكسرة نيابة عن الفتحة يلا أكرمت فعل وفاعل المسلمات المسلمات جمع عن الثالث منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب مفعول به منصوب بفتح نيابة وعن نصبه الكسرة نيابة لأنه لأنه جمع عن الثالث كم مؤنث ثالث صحيح يا جماعة طيب خلق الله السماوات نعم خلق الله السماوات نعم الله يرضي الجلال فعل مفعول أن يخلق المفعول صحيح صحيح تقول للشخص رأيت فمك أو رأيت فوك أو رأيت فاك رأيت نعم صح عبارة ثلاثة ثلاثة أقول ثلاثة رأيت فمك رأيت فوك رأيت فاك الصواب رأيت فاك ورأيت فمك إذا فمك خطأ خطأ لا غير فمك لم تكن خطأ لكن هذا خطأ ولا غير خطأ لأنها اسم طيب ورأيت فاكة فاكة إيش وهو مفرد ولا جمع مفرد مو بس المفرد يعني اسماء الخمسه لكن هي مفرد يعني لغير الجمع اي طيب وفهمك بس هذه اسم مفرد إيه؟ ترى بعرف الاسم المفرد طيب وده اسم مفرد ليش ما اعرف عربي لكن هذا مفرد لاسماء الخمسه يعني ما جمع نفسه يعني فم وفم وفم ما جمع يعني اذا يصح ان اقول فمك بناء على لغه اخرى نعم اما اللغه المشهوره فاك صحيح يا جماعه اعرفها على فاك ما هي الفتح؟ إيه من على حرف ولا على حرف حرف الألف. رأيت. رأيت. فاكة. رأيت نعم هذه مبنية على السكون يتصل فيها الألف. زين. وفاكة هذه مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء خمسة ومضاف الكفر. تمام صحيح. تمام. ناخذ ما بقي علينا لو الا حذف النون ناخذ الان نعم

نقول جمع المذكر السالم وما ألحق به كل يجر بماذا؟ بالياء. قال وأما الفتحة، وما أدراك ما الفتحة؟ هذه معترف، الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، اسم لا ينصرف ملاصق لك تقول له رأي يقول ما أنا برأيه، اسم لا ينصرف. هذا الاسم الذي لا ينصرف هو الذي يجر بالكسرة، نعم يجر بالفتحة، ولهذا قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نخلي درس جديد لأنه انتهى الوقت. نعم، الخفض في ثلاث المواضع في الأسماء الخمسة والتأثنية والجمع. نريد مثالا للأسماء الخمسة محفوظة. الأسماء الخمسة؟ نعم. مرات في القرآن ارجعوا إلى أبيكم. طيب أعرف إلى أبيكم. إلى حرف جر. نعم. أبيكم أبو اسم الأسماء. ما تقول أبيكم؟ أبي. أبي. اسم الأسماء الخمسة. اسم مجرور. في حرف جر. في إلى. وعلى مجره. كيف؟ على مجره. وعلى مجرد أن يبع عن كسرة، لأنه لأنه اسم الأسماء الخمسة. نعم، ما حاجة من اسم لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. طيب أبي مضاف حسن. طيب هات مثنى مجهورا الأخ. هنا مثنى مجهورا. نعم ما عندك؟ عيسى صليت مع رجلين. هذا حرف من حروف الجر. ما هي من حروف الجر؟ مررت برجلين. أعرف برجلين. رجلين جار مجرور. فصل الباء حرف جر. رجلين مجرور بالباء وعن جر الياء. اسم مجرور بالباء وعن جره الياء يمتع لأنه مثنى. والنون يقول فيها النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب الجمع الأخ الجمع هنا جمع لك سالم المجرور. مررت بالمعلمين. أعرف المعلمين. المعلمين بحرف جر مبني على كسر محلنا من الأعراب. المعلمين اسم مجرور بالباء. على مجره الياء عوض عن كسر لأنه جمع مذكر سالم. الياء نيابة. نيابة عن كسر لأنه جمع مذكر سالم. لأن جمع مذكر سالم. والنون. والنون عوض عن في الاسم المفرد. معلوم يا جماعة الآن؟ نمشي. قال وأما الفتحة فتكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. فأفاد المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف أن الأسماء قسمان، منصرف وغير منصرف. المنصرف ما يقبل التنوين، وغير المنصرف ما لا يقبل التنوين. هذا الضابط. ودليل هذا أو شاهد هذا قول ابن مالك رحمه الله في الألفية: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذا التنوين. ولماذا سمي التنوين صرفا؟ قالوا لأن له رنة، زيدا رنة كرنين الدراهم عند الصيارفة. الدراهم تعرفون الدراهم فضة، إذا حركت صار لها رنين، فكذلك التنوين. طيب الاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود أو محدود؟ نقول علله معدودة، علله معدودة وأفراده لا تحصر. لكن إذا عرف الإنسان العلل، إذا عرف الإنسان العلل سهل عليه التطبيق. العلل المانعة من الصرف تسع علل مجموعة يا صاحب الجدار، مجموعة في قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. أعيد به مرة ثانية: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. المرة الثالثة: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. من حفظه نص؟ نعم أحسنت. من حفظه نص؟ نعم أحسنت. طيب نعم، اجمع. طيب هذه تسع علل. اولا اجمع اشاره الى جمع يسمى صيغه منتهى الجموع، الى جمع يسمى صيغه منتهى الجموع، وهو ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل، ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل بقطع النظر عن الحروف، يعني قد يكون بدل المفاعل فواعل، نعم، وقد يكون بدل المفاعيل فواعيل. الكلام على انه ما كان على وزن، كل جمع كان على وزن مفاعل او مفاعيل، فهذا نقول انه صيغه منتهى الجموع فلا ينصرف، فلا ينصرف. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بمصابيح، طيب البحر جر مصابيح، ولم يقل مصابيح. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. طيب، وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتبه، لهدمت صوامع ولم تكن صوامع، وبيع بيع لونت، وبيع وصلوات لونت، ومساجد ولم تكن ومساجد. لماذا كانت صوامع ومساجد غير منونة وكانت بيع وصلوات منونة؟ لأن مساجد وصوامع لا تنصرف، وبيع والصلوات تنصرف، صح ولا لا؟ صوامع على وزن فواعل، مساجد على وزن مفاعل، طيب مصابيح على وزن مفاعل، كذا ولا لا؟ طيب طواحين على وزن فواعل. المهم كل ما كان على هذا الوزن من الجموع فإنه غير منصرف، غير منصرف. ونقول في المال لو من الصرف ايش؟ صيغة منتهى الجموع.

مفاعل أو مفاعل بهذه الحروف أو بأي حرف كان، بأي حرف كان. طيب إذن فواعل وفواعيل من هذا الباب. طيب مثال ما كان على مفاعيل، كما بخاري. نعم آدم. هنا اسم على وزن المفاعيل. مساجد. أنت تقول مساجد ولا مساجد؟ مساجد ولا لا. نعم مصابيح. استشهد لذلك بشيء من القرآن. بس طيب أعرفها الأخ. نعم في مصابيح. أنا إيه نعم. البحث. نعم مصابيح. نعم اسم مفعول بالفتحة اليمنى الكسرى. نعم والمانع من الصرف. يكثر والمانع وراه من الصرف. ايش المانع؟ منتهى منتهى الجمهور صح. طيب نقول عالميه ولا ما نقول؟ ما احتاج عالميه ولا وصفيه. طيب ما كان على وزن مساجد. الله سبحانه وتعالى لولا بيت الله الناس بعضهم ببعض لقيمت صلوات المدير وصلوات المساجد. ومساجد كذا ولا مساجد؟ لا مساجد بدون تنوين. طيب هاتها في جمله مفيده مجهوره. مررت بمساجد كثيره. مررت بمساجد كثيره. اعرب مررت مره. لا بمساجد. مساجد الباء حرف جر. مساجد اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتحه نيابه عن كسره لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف. نعم المانع من الصرف ايش؟ صيغه منتهى الجميع. طيب قوله وزن المراد به ايش؟ وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل؟ او الرصي. مثاله في العالميه لا لا محمد ما هو وزن الفعل. نعم نعم أحمد ويزيد. أحمد ويزيد. طيب هاتها في جملة مفيدة. نعم مررت بيزيد خير. مررت بيزيد اعرفها. مررت فعل يزيد اسم مجرور. كيف؟ مررت بيزيد. كيف؟ مررت فعل فاعل. نعم يزيد اسم مجرور. خطأ. يزيد نعم مفعول به. خطأ. خطأ. الباء حرف جر. ها الباء حرف جر. لا انا بالاخر الباء حرف جر. يزيد اسم مجرور. طيب كمل. علامة اسم مجرور بايش؟ اسم مجرور بايش؟ شنو جره؟ هلبة. وانا مجره؟ نعم استمر. نعم لأنه اسم مشتبع. لأنه اسم حول ولا. طيب تابع الآن. ما تقدر تتابع؟ أقول ما تقدر تتابعني الآن لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب وزن الفعل هل يشترط أن يكون عالما فقط أو قد يأتي غير عالم؟ الأخ هذا الذي فات الذي ثبت أين؟ هل وزن الفعل لا يكون إلا عالما أو قد يكون عالما وصفة؟ يكون عالما وصفة. العالم مر عليه صفة مثل كيف؟ نعم أفضل. هاتها في جملة مفيدة. يلا أمالك شيء؟ نعم أين محمد أفضل من علي؟ لا نريدها مشهورة. لا نريدها مشهورة. هذه غير مشهورة من المسجد. ما عندك شيء؟ إيه طيب نعم. مررت برجل أفضل من زيد. مررت برجل أفضل من زيد. طيب ويصح مررت بأفضل من زيد؟ ما يصح مررت بأفضل من زيد. ها؟ مررت بأفضل من زيد. ما يصح. ها؟ ها؟ مررت بأفضل من زيد. يصلح اعرف. مررت بأفضل جار مجرور. فصل. البحر جار. نعم. وأفضل اسم مجرور. استمر. اسم مجرور بماذا؟ بكسر. وش اللي جره؟ أي عامل جره؟ ألب. وعلى مجره؟ كسر يبعث. كيف الكسر يبعث؟ تقول بأفضل وين رحت الشيخ؟ طيب كيف مكسور بالفتحة؟ نعم راح نقال هذه يا حجة. طيب نكمل. لا لا أفضل. أفضل. كمل الإعراب هي. مررت بأفضل من زيد. طيب. اسم مجرور. نعم. بمن؟ بالباء. وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسر. نعم. لأنه. لأنه صفة. ما هو كل صفة ممنوع من الصرف؟ لأنه ممنوع من الصرف. منع له. المنع له الوصفية. وإيش؟ هو وزن الفعل. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ عالما أو صفة. لا بد يكون عالما أو صفة. طيب عادلا. نعم عادل. وش يشير إليه؟ طيب ما عدل عن الأصل وهو لا بد أن يكون علما أو لا بد أن يكون صفة. لا على ما مثل علما إلا عمر فأنه عدل عامر. طيب صفة مثنى معدولة عن إيش؟ اثنين اثنين. تمام. أعرب هات عمر في جملة مفيدة. وأعرب مررت في عمر. نعم. مررت فعل وفاعل بعمر البحر جر وعمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف والصارف له العدل العالمي والعدل العالمي والعدل. طيب عيسى هاتها وصل. لا العدل ها هو جاء بمثنى. لا أتى بمثال وهي مثنى. أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثنى يقول نحذف المثنى والثلاثة. طيب اعرب مثنى. مثنى اسم مجرور. مثنى بدل من أجنحة. وبدل المجرور مجرور. وعلم جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن لأنه ها لأنه إيش اسم لا ينصرف والما له من الصرف الوصفية والعجل. تمام. الآن نس إشارة أحمد بساع إشارة إيه ها هذا السؤال إشارة. نعم تعرف هنا أنا أريد أن تعرف لا سؤال بإشارة. ما أعرف السؤال وأنت لا ما أقول أين أنت أين أنت إشارة إلى إيش النس إشارة إلى أي شيء إشارة إلى أنه يعني اسم مؤنث. طيب كم أقسامه أقسامه ثلاث ما هي لا أقسامه أولا ما يؤنث بالألف طيب ثم ما يؤنث بال ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي ثم اللفظ والمعنوي فيكون أربعة. طيب مؤنث بالألف كم صورة له صورة واحدة واحدة ما ما ما زيد نعم صورة نعم أحسنت الألف المقصورة والممدودة مثال المقصورة ومثال الممدودة حمراء. طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون عالما أو صفة؟ إذن يكفي فيه علة واحدة. متى وجد اسما ومتى وجدنا اسما فيه ألف التنوين مقصورة فهو لا ينصر أو فيه ألف التنوين موجودة فإنه لا ينصر. طيب ما تقول في أسماء أسماء ما اسم لكن هذا ممنوع من الصرف ممنوع ممنوع من الصرف اي نعم ان قلت نعم قلنا غير صواب فكذلك في تفصيل في تفصيل نعم المؤنث اي نعم ممنوع من الصرف تمام ولم يرد به اسم عالم مؤنث بأن يكون جمع اسم فإنه أين صح هذا قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا. طيب هذا التفصيل صحيح. ألف التانيث المقصورة الأخر أو ما حضرت أي متفهم. طيب ألف التانيث المقصورة عبد الله طيب هاتها في جملة مفيدة ذهبت ليلى لا نريد أن تكون مزورة أحسن إلى هل دخلنا على السوق من على ليلى لا سمناها النحو لا سمناها النحو أي نعم أنتي شفاف مثلاً يلا يا خالد طيب ما تقول في شجرة ابي طلحه اين هل هو ممنوع من الصرف او غير ممنوع؟ ان قلت ممنوع قلنا غير صحيح، ان قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. طيب فيه تفصيل صح تفصل نقول طلحة من أضيف إلى علم. لا إيش معنى أضيف إلى علم؟ يعني لا يتم. إيش معنى أضيف؟ يعني إذا عرفنا مثلا إذا نقصد بيت شخص ما أحسنت. إذن إذا أريد به شخص نعم فهو ضمن المصدر للعالمية والثانية. طيب وإن ويد به شجرة غير من المصدر. لماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. أحسن. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنوي لا بد فيه من الإيش؟ العالمية. من العالمية ولا تنفع الوصفية. ولهذا تقول مررت بامرأة قائمة. أنت قائمة ليش؟ لأن ليس علم بل هو أبنتين من أربعة يجمع وزن عادلا أنه طيب بمعرفة هذه العالمية إشارة العالمية. ركب التركيب المزج التركيب المزج والنحويون عندهم التراكيب أنواع تركيب إضافي تركيب إسنادي وتركيب مزج